فإن إبراهيم هو في النار، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مفهوم الأمن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة دعاها في رمضان اللهم يهله علينا الإهلال. يا جماعة يسألونك عن الأهلة، الأهلة اللي هي مواقيت الحج، إن واحد إمتى يرفع صوته بالتلبية، يقولوا هنا ميقات أهل مصر، هنا ميقات أهل العراق، إن هو يقول لبيك اللهم لبيك، اللي اللهم أهله يعني اللهم أطلع هذا الشهر الكريم علينا بالأمن، يعني يا رب قلوبنا تكون معلقة بك وواثقة فيك ولا تتوكل إلا عليك ولا تخاف إلا منك، اللهم أهله علينا بالأمن. رقم الأمن ده فين؟ في القلب ولا في الجوارح؟ في القلب. يبقى أول حاجة فين؟ في القلب. تاني واحدة فين؟ والإيمان. الإيمان ده فين؟ برضو في القلب. فقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يعني اللهم أطلع علينا هذا الشهر بأن نكون مطمئنين بك، آمنين بك، مؤمنين بك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحياة فتن كثيرة. يعني مين يعرف النهارده يخرج من البيت الصبح شغله ويرجع من غير ما يعمل مثلا 100 معصيه؟ مش هقول لك يرجع من غير ما يعمل معصيه واحده. مين 100 بس؟ يعني مين يعرف يمشي في الشارع كده عينه ما تقعش على متبرجه؟ مين يعرف يمسك تليفونه ويدخل يعمل حاجه ما يقعش في حاجه، ما يسمعش حرام، ما يسمعش كذب ولا موسيقى ولا عينه ضاع على حاجه غلط؟ مين؟ مين يعرف يعمل مصلحه من غير ما يعدي على زور او كذب؟ مين؟ مين يعرف ينزل يشتغل وياخد فلوس ما احتكش فيها بغيبه؟ مين؟ صعب قوي. يعني اصبح الزمن المعاصي فيه ميسره والطاعات فيه صعبه. تخيلوا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه بيقولها في اول رمضان اللهم اهله علينا، اي اللهم اطلعه علينا بالامن يا رب من كل فتنه، والايمان بك والتوكل عليك الا نخاف الا منك. ثم قال والسلامه، والسلامه من كل اثم. ان الانسان تسلم جوارحه من المعاصي، ان عينك ما تقعش على الحرام، ان اذنك ما تسمعش الحرام، ان لسانك ما يقولش الحرام، ان رجليك ما تمشيش لحرام. عشان كده يا جماعه احنا محتاجين واحنا في بدايه رمضان ننوي كده هنعمل ايه في رمضان. لازم نغير حياتنا في رمضان، يعني لازم طريقه الحياه في رمضان تتغير. اللي بيقعد على القهوه هيبطل، واللي بيشرب دخان هيبطل، واللي مش محجبه هتتحجب، واللي حجابها قصير هتطوله، واللي بيعق امه يروح يبوس رجليها، واللي بيعق ابوه يروح يبوس رجليه، واللي بياكل حرام ينتهي. رمضان فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي يقول اول حاجه يا رب سلمني من كل اثم، اللهم سلمنا من كل اثم. انك تسلم من الاثام خطيره، لان المشهد لو اتنقل على الناحيه الثانيه على يوم القيامه هتفاجئ ان في ناس يوم القيامه في اعلى الدرجات، وناس خافضه رافعه، في ناس كانت في الدنيا مخفوضة هتفاجأ انها مرفوعة يوم القيامة. والعكس شباب زيك وناس كبار وناس بنات ونساء وامهات لا يؤبه لهم، ناس بتبصلها كده كما قال لسه الشيخ كان بيقرأ اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انا اؤمن زي ده، انا اعمل زي ده، لا لا انا مش هبقى زي ده ابدا، ده متخلف، ده متشدد، ده متنطع، ده مغالي، ده مش فاهم حاجة. كانت لهم رأس ودماغ مختلفة. يقول له أنا بزي الوقت. الوقت ده راجل ضايع، ده راجل مضحي بفلوسه كلها عشان خاطر ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل كده ازاي يعني؟ إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. السفيه يا جماعه اللي هو ما عندوش عقل يقول لك ده ايه؟ لا تؤتوا السفهاء اموالكم، الانسان السفيه اللي هو المجنون يعني. انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالدعاء يقول اللهم اهل علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام. وانا اصلا مش مسلم؟ امال هو محتاج الاسلام تاني ليه؟ السلام على الاسلام واسلام الجماعه لله، ان واحد ينقاد ان تبقى الحياه كلها لله، ان هو يحقق ويستمر على امر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه. يعني يبقى حياته كلها لله، السلامه والاسلام، ان هو جوارحه تسلم كما قال الله عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم اسلم، قال اسلم خلاص. قال له انت عبد؟ قال له انا عبد. قال له جوارحك انت انقاد؟ كلمه عبد انا حاسس. لا لا لا، الموضوع مش احساس. عينك راحه فين؟ اللي انت بتقوله ده بتقوله ازاي كده؟ اللي انت بتسمعه ده فين؟ في العبوديه. اللي انت بتنفقه ولا بتاخده ده جاي منين؟ انك هتقع في اللي انت لابساه، واقف فين؟ فين انت اسلمت هنا؟ اسلمت بس بدماغي، اسلمت بس بشرطه، اسلمت بس على ما اوصل، اسلمت بس لما اقتنع. لا، اسلمت يعني اسلمت ان انت لما يجي لك امر شرعي، لما يجي لك ايه اقف. هو انا وضعي ايه مع الايه دي؟ اللهم إلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. إن يا جماعة إذا لم يكن لله، إذا لم يكن للعبد عون من الله سبحانه وتعالى، فأول ما يثني عليه يجتهدون. لو لم يكن لك من الله عون، فأول حاجة هتضيعك دماغك. الإنسان مهما بلغ من قوة العقل محتاج الله. انت محتاج ربنا وانا محتاج ربنا عشان نتغير، محتاجين ربنا عشان نقرب، محتاجين ربنا عشان ناخد خطوة لله، محتاجين ربنا عشان ناخد حسنات، محتاجين ربنا عشان ندخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدعو ربه ان يوفقه الى الطاعة. يبقى احنا محتاجين في اول رمضان ان احنا نقول يا رب، ننوي ونقول يا رب انا ناوي ان انا اتغير يا رب، انا ناوي ان انا أبقى عندي صحبة صالحة يا رب، أنا ناوي إن أنا أقرأ القرآن يا رب، أنا ناوي إن أنا أختم ختمة واثنين وثلاثة يا رب، أنا ناوي إن أنا أصلي التراويح كل يوم مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لي قيام ليلة يا رب، أنا ناوي إن أنا أصوم صيام كويس مش زي صيام كل سنة يا رب. والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. الإنسان يوفق للطاعة، لأن أحيانا الإنسان يريد ثم هو لا يوفق. فكان صلى الله عليه وسلم، انا بكلمكم على اعظم خلق الله، انا بكلمكم على اشرف خلق الله، بكلمكم على اعبد خلق الله. تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اعبد خلق الله في البشريه كلها، وهو بيستقبل رمضان النبي عليه الصلاه والسلام موفق. يعني ان هو يقول الدعاء ده في ليله رمضان ده موفق. كان ذلك في اول ليله وثاني ليله وثالث ليله. اللهم إلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء. دي نقطة مهمة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيجي رمضان كان بيبص في السماء، محتاجين نبص في السماء، محتاجين نشوف الكون وخالق الكون، أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. محتاجين ننظر نظرة تدبر، نظر التفكر. ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء ويقول ربي وربك. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين؟ وفي الاول كان بيخاطب ربنا بيقول اللهم اهله، بعد كده بيخاطب مين دلوقتي؟ بيخاطب مين؟ نمتوا؟ بيخاطب مين؟ بيخاطب الهلال، بيخاطب الهلال. عارفين الهلال ده القمر ده؟ بيخاطب الهلال يقول ايه؟ ربي وربك الله، حتى لا يعتقد احد ان هذا الهلال هو الذي سيعطي، حتى يعلم الجميع ان الله سبحانه وتعالى هو رب البشر ورب السماء. يقول ربي وربك الله. عارفين لما يشعر بالنون وبه اختم، لما اراد ان يغزو بني اسرائيل في بيت المقدس، وبعدين كان الشمس هتغرب، فرفع يديه الى السماء وقال اللهم احبسها علينا. يقول لك الشمس بتقف في ميعاد محدد، ربنا سبحانه وتعالى هو راجل مجاهد، ويحصل لو الدنيا ليلت الجيش هينهار وهيتعب، وهو كانت حموتها، فقال اللهم احبسها علينا فلم تغرب الشمس حتى انتهى. ليه؟ ان الكل عبيد، أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى يحكم كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى يرزق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويزيد من يشاء. فنحتاج أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، أول ليلة في رمضان، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل.